ما يكون من الإحسان، وهو أن يعبد العبد الله سبحانه وتعالى كأنه يراه، يعني وحاله حال الذي يعبد الله وهو يشاهده وينظر إليه. وكيف تكون الحال إذا كان العبد في عباداته، في ذهابه وإيابه، في معاملاته، في جميع شؤونه يتصرف وهو كالناظر إلى رب السماوات والأرض فوق سماواته، مستوى على عرشه، يراه ويراقبه ويطلع عليه، كيف تكون حاله؟ تكون في أعلى درجات الإيمان وأعلى درجات الدين، وهي درجة الإحسان. بل أعلى المقامين في الإحسان هو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه. ولذلك هذا المقام مقام كبير وشأنه عظيم، ويحتاج إلى استحضار تام وشهود متواصل، وأن يعلم العبد أنه لا تخفى على الله منه خافية، ويحتاج إلى زيادة العناية بمطالعة ما ذكره الله عن نفسه من الأسماء والصفات. فإن القلب إذا توالى عليه ما أخبر الله به عن نفسه وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه، قوي قلبه وأصبح العلم كالمشاهدة، حتى يكون كالذي يشاهد ربه بعينه في تصرفه، في عمله، في قيامه، في قعوده، في خروجه، في عبادته. وهذا معنى أكثر الناس يغفلون عنه. إذن هذا هو المقام الأول، وهو أعلى مقامات الدين. المقام الثاني، وهو منزلة دون المنزلة الأولى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهو استحضار مراقبة الله عز وجل، واستحضار اطلاعه سبحانه وتعالى عليك يا عبد الله. واعلم أن اطلاع الله ونظره ورؤيته وعلمه لا يقتصر على ظاهر حالك، بل الظاهر والباطن عند الله سواء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فنظر الله عز وجل لا يقتصر على حال الإنسان الظاهرة، بل يشمل الظاهر والباطن. ثم ذكر رحمه الله الدليل على هذه المرتبة، فقال: والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فأثبت الإحسان في قوله والذين هم محسنون، وهذا يشمل درجة الإحسان ومقام الإحسان. المقام الأول أن تعبد الله كأنك تراه، والمقام الثاني فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقوله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، فيه دليل على أي المقامين من مقامات الإحسان؟ على المقام الثاني، وهو استحضار رؤية الله عز وجل للعبد. فالله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوكل عليه، فيقول: وتوكل على العزيز الرحيم. وانظر كيف ذكر هذين الوصفين في باب التوكل: العزيز الذي يمنعك، والرحيم الذي يوصل إليك البر والإحسان. وبهما يحصل الخائف والقلق مقصوده، وتسكن النفس ولا يكون فيها نظر إلى غير الموصوف بهذين الوصفين، لأن الذي يطلب أمرا ويسعى في تحقيقه سواء دفعا أو جلبا، إذا علم أنه يستند ويعتمد على من يمنعه ومن يوصل إليه الخير، هل يكون في قلبه نظر إلى غيره؟ الجواب لا، وهذا السر في ذكر هذين الاسمين في مقام التوكل، الذي يراك حين تقوم، وهذا فيه إثبات رؤية الله عز وجل لعباده حين تقوم، أي في صلاتك وعبادتك، وتقلبك في الساجدين، أي وتغير أحوالك في العبادة من قيام وركوع وسجود. وهذا فيه الحامل للعابد أن يحسن العبادة. أنت إذا وقفت في صف الصلاة وأردت الدخول فيها فاستحضر هذا الأمر، أن الله جل وعلا يراك، وستجد لهذا الاستحضار أثرا في إحسان العبادة وتجويدها وإصلاحها والمبالغة في إحسان العمل. قال: وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وهذا فيه إثبات سمعه سبحانه وتعالى، وفيه إثبات علمه جل وعلا. وهل السمع كالعلم؟ الجواب لا. أيهما أشمل وأوسع؟ العلم. فالله يسمع مقالك ويعلم بجميع أحوالك، ما تتلفظ به وما لا تتلفظ به. ثم قال: وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. هذه الآية ذكر فيها الله عز وجل أمورا خاطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وما تكون في شأن، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ما تكون في شأن يعني ما تكون في حال من الأحوال، وما تتلو منه من قرآن. الضمير في قوله منه إما أن يعود إلى شأن، يعني وما تتلو من شأن من القرآن، والمعنى أي ما تتلو لشأن من شؤونك، فمن هنا الاستببية، يعني لسبب من الأسباب من أحوالك ما تتلو منه من قرآن، إلا والله عز وجل عالم به كما سيأتي. وقيل إن الضمير في قوله منه عائد إلى القرآن نفسه، فيكون المعنى وما تتلو من القرآن من قرآن، وهذا المعنى هو الذي رجحه بعض المحققين من المفسرين. قال: ولا تعملون من عمل، تعملون من عمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح. طيب والأقوال هل تدخل في ذلك؟ الجواب نعم، تدخل الأقوال، الأقوال داخلة في هذا، لأنها نوع عمل. إلا كنا عليكم شهودا، وهذا الشاهد من الآية، وهو إثبات شهود الله عز وجل على أحوال العبد، وأنه يراه وأنه مطلع عليه سبحانه وتعالى، لا تخفى منه من شأنه خافية. قال: إلا كنا عليكم إذ شهودا إذ تفيضون فيه، يعني إذ تدخلون وتشرعون وتقبلون فيه، يعني في هذه الأعمال التي قال: ولا تعملون من عمل. وهذا فيه تمام شهود الله عز وجل والاطلاع على حال العبد، وهو دليل على أي نوع، على أي مقام من مقامات الإحسان؟ الدليل على المقام الثاني. ما هو المقام الثاني الأخ من مقامات الإحسان؟ لا هنا، لا أنت، هي فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا هو المقام الثاني من مقامات الإحسان. ثم بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر هذه المراتب وأدلتها من الكتاب، انتقل إلى بيان الدليل من السنة على هذه المراتب جميعا، وهو حديث جبريل، وهو الحديث المشهور الطويل المعروف الذي اتفق أهل العلم على صحته وتلقته الأمة بالقبول، وقد رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو مروي عن أبي هريرة وعن غيرهما في صحيح مسلم، وأيضا والحديث متفق عليه، لكن رواية غير أبي هريرة وغير عمر في صحيح مسلم. يقول رحمه الله: والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. واعلم أن هذا الحديث اجتضمن وشمل واحتوى على أصول الدين التي يجب اعتقادها والتي يسميها العلماء الإيمان المجمل. الإيمان المجمل. يقول رحمه الله: والدليل من سنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. ما فائدة هذه المقدمة؟ بيان غرابة حال هذا السائل، بيان غرابة حال هذا السائل. رجل ليس من المدينة وحاله حال المقيم في ثوبه وبدنه، فشعره شديد السواد وثوبه شديد البياض، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. قال: فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. وهذا فائدته أي شيء؟ فائدته العناية الفائقة بما سيطرحه. قال: وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. دعاه باسمه لا بوصفه. السبب في هذا أنه جاء عليه السلام على صورة أعرابي يستبين أمر الدين، ولذلك لم يقل يا رسول الله، إنما دعاه باسمه الذي عرف به: أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهذه هي أركان الإسلام وتقدم الكلام عليها. قال: صدقت. طيب، هذه الأركان الجامع فيها ما تقدم من أنها إيش؟ شرائع الإسلام التي هي من العمل الظاهر، هي من العمل الظاهر. قال رحمه الله: قال صدقت. قال رضي الله عنه في سياق الحديث: قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. هذا غريب، يأتي يسأل ثم يصدق على الجواب. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وقد تقدم الكلام على هذه الأركان قبل قليل، وقلنا إنها إيش؟ الجامع لها إيش؟ أنها من أعمال القلب، من أعمال الباطن. قال بعد ذلك: أخبرني عن الإحسان. هذا سؤال عن أي شيء؟ عن أعلى مراتب الدين، أن تعبد الله كأنك تراه. فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وبهذا تكون قد تمت مراتب الدين. ذكرنا لكم في الدرس السابق أن هذه المراتب قد دل عليها كتاب الله عز وجل، فأين جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل؟ نعم يا أخي. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، هذه مرتبة الإسلام وهي الإتيان بالعمل الظاهر، ومنهم مقتصد وهي مرتبة الإيمان، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله وهي أعلى المراتب مرتبة الإحسان. كما أن الله ذكر هذه المرتبة هذه المراتب في غير هذا الموضع، كما في سورة الواقعة، وبالتأمل يجدها الإنسان في كتاب الله عز وجل. طيب، بعد أن فرغ من هذه الأسئلة قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ماذا تفهمون من هذه العبارة؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. سأله عن الساعة يعني عن قيام يوم القيامة، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ها، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، أنه لا يعلم الغيب ولا يعلم متى الساعة. فما رأيكم بمن يستدل بهذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم متى تقوم الساعة؟ أي تحريف وأي تشبيه وأي تضليل؟ زعم بعض المعطلة أن من غلاة الصوفية أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الساعة، لأنه يعلم أن السائل الذي أتاه جبريل، وجبريل يعلم متى الساعة، فلما سأله عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني كلانا مشتركين في علم الساعة، هكذا زعم. وهل هذا يفهمه صاحب لسان عربي؟ ما يفهم. واضح المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد نفي علم الساعة عن نفسه، لكن سبحان الله زين لهم سوء أعمالهم. ثم إن الجواب على هذه الشبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم من هو، كما جاء في بعض الروايات لم يخف علي أمره كما خفي علي في هذه المرة، في بعض روايات هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب وهو لا يعلم من السائل. ولذلك في آخر الحديث لما طال مقام الصحابة عنده قال يا عمر أتدرون من السائل؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم، قال هذا جبريل أتاكم معلمكم أمر دينكم. ولو كان الأمر واضح له من أول الأمر لما انتظر مليا يعني طويلا، إنما باشر في بيان من هو. والدليل ذلك أيضا أنه طلب كما في بعض الروايات. المهم أن هذه شبهة ساقطة ما يحتاج إلى الإطالة فيها. قال أخبرني عن أماراتها، يعني عمل علاماتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذا بيان لبعض أماراتها الصغرى، وذكر في هذا الحديث كم علامة، ذكر علامتين: أن تلد الأمة ربتها يعني سيدتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال فمضى فلبثت مليا يعني طويلا، ثم الباقي تكلمنا عليه. قال يا عمر أتدرون من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال هذا جبريل أتاكم معلمكم أمر دينكم، وفي رواية دينكم. ففهم من هذا أن المراتب الثلاث هي مراتب الدين. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.